القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1951. عم الحاج عبد الله، عم الحاج عبد الله، عم الحاج عبد الله. ايه في ايه يا ابني؟ مالك جرى لك ايه؟ الحقني الحقني يا عم الحاج. ايه؟ شقتي شقتي اتسرقت. يا ساتر يا رب، امتى حصل الكلام ده يا استاذ يوسف؟ انا مش كنت معاك بصلي الفجر يا عم الحاج؟ اه. رجعت لقيت الشقه مسروقه. وايه اللي انسرق منها يا ابني؟ فلوسي، كل الفلوس اللي كانت في البيت عندي، حتى حتتين الذهب بتوع المرحومه مراتي اتسرقوا. انت مش كنت قافل باب الشقه كويس يا استاذ يوسف؟ ايوه كنت قافله كويس يا عم الحاج، لكن يظهر الحرامي نط من الشباك. يعني كنت سايب الشباك مفتوح؟ ايوه نسيته نسيته يا عم الحاج عبد الله. وبلغت البوليس ولا لسه؟ لا طب ابلغ البوليس اقول له ايه؟ تقول له على اللي حصل يا ابني، امال هتسكت؟ مش معقول. الفلوس ما تهمنيش يا عم الحاج، لكن حتتين الذهب ده انا كنت شايلهم ذكرى من المرحومه مراتي. بلغ البوليس وهو يتصرف يا ابني. طب ليه كده بس؟ ليه كده؟ ده انا عمري ما زعلت حد مني. خرجت من شقتك الساعة كام؟ انا خرجت اصلي الفجر يا سعادة البيه مع عم الحاج عبد الله جاري. وبعد كده اتمشيت شوية، اصل الدكتور كان قال لي ان المشي فيه فايدة لصحتي. ومشيت قد ايه؟ نص ساعة مش اكتر. رجعت لقيت الشقة مسروقة. طيب الحرامي دخل شقتك ازاي يا يسري؟ انا سعادة البيه كنت قافل الباب كويس، بس يظهر نسيت الشباك مفتوح. انت ساكن في انهي دور؟ في الدور الارضي، يعني سهل الحرامي ينط جوه الشقه. على العموم دي غلطتي، انا فعلا غلطان يا فندم اني سبت الشباك مفتوح. وايه اللي اتسرق منك؟ فلوسي وحتتين الصيغه اللي كانت سايبهم للمرحومه مراتي. انت بتشك في حد؟ لا يا سعاده البيه، انا راجل اعرف ربنا كويس، ما اقدرش اظلم حد، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب ممكن تقول لنا على المبلغ اللي اتسرق منك وتدينا اوصاف الذهب؟ لسه الاستاذ يسري ما رجعش من القسم يا فايزه يا بنتي. لسه يا بابا، انا شايفه الشباك بتاعه مقفول. يمكن يكون رجع بس قافل الشباك عشان خايف بعد اللي حصل له. بس هو قال لك يا بابا انه لما يرجع من القسم هيفوت عليك. لا اله الا الله، الراجل يسري ده مسكين قوي. ايوه يا بابا، وظروفه كمان وحشه عشان كده صعب علي. بس هو اللي غلطان يا بابا، ايه اللي خلاه ساب الشباك مفتوح؟ القسمه والنصيب يا بنتي. طيب هو ليه ما كانش عايز يبلغ البوليس في الاول؟ ما كانش عايز يبلغ، لكن انا قلت له واجب يبلغ وهو راح القسم. على فين يا بابا؟ هروح اشوف يسري، جايز يكون جه. ما يصحش يا بنتي اسيبه لوحده في الظروف دي. استرها يا كريم. كتر الف خيرك يا عم الحاج عبد الله. احنا جيران واخوات يا ابني. ربنا عالم انت ايه بالنسبه لي يا عم الحاج. لكن انت ما قلتليش كنت فين اليومين اللي فاتوا. انا اصلي خرجت من القسم يا عم الحاج بعد ما بلغت، لقيت نفسي زهقان متضايق، سافرت البلد. كان برضو واجب تقولي عشان ما تشغلش عليك. ده انا كنت مشغول عليك قوي يا استاذ يسري. بابا تعالي يا فايزه، ما فيش حد غريب، ده الاستاذ يسري. مساء الخير. مساء النور. الله الله الله الله، وليه التعب ده بس يا جماعه؟ تعب ايه؟ جرية فايزه الله، جايبه الشاي كده لوحده وما فيش حتتين كيك ولا حتتين جاتوه؟ لا لا ما فيش داعي، متشكر قوي يا عم الحاج. حاضر يا بابا هجيب جاتوه. استني استني يا انسه فايزه، ارجوكم يا جماعه بلاش، انا بصراحه لسه واكل، خلي الحاجات دي بعدين. وبعدين ليه؟ ما الخير موجود والحمد لله. انا عارف يا انسه فايزه، انتوا اهل خير وكرم طول عمركم، وانا زي ما قال الحاج انا مش غريب. ما غريب الا الشيطان يا ابني. طبعا اذنكم. اتفضلي وكتر الف خيرك. شوف يا استاذ يسري، في حاجه كده مش عايزك تكسفني فيها. خير يا عم الحاج، انا أنا تحت أمرك. خد مد إيدك. إيه ده يا عم الحاج؟ إيه ده؟ فلوس؟ مبلغ بسيط يساعدك في الظروف اللي أنت فيها دي. لا لا لا لا يا عم الحاج، لا الحمد لله مسطورة. أنا سافرت البلد يا عم الحاج وجبت فلوس. وبعدين بقى؟ أنا لو محتاج كنت خدت منك. ده احنا أهل وإخواتي يا عم الحاج. طب خليهم معاك بس. لا لا لا لا لا يا عم الحاج، الديون أنا ما أحبش أبدا يكون عليا دين لحد. ما احنا قلنا ما فيش حد غريب. معلش يا عم الحاج، الله يخليك، بقول لك مسطورة، ولو مش مصدقني أنا مستعد أجيب الفلوس اللي جبتها من البلد وأوريها لك. لا مصدقك طبعا، بس يعني ما كانش صح تكسفني. على العموم كأني خدتهم بالظبط. يا سلام، أنا مش عارف أودي جمايلك فين. لا جمايل ولا حاجة، ربنا يديم المعروف ويخليك ليا يا حاج، يا طيب يا أمير يا أصيل. طب اسمع بقى، بكرة إن شاء الله نتغدى سوا. لا لا لا لا يا عم الحاج، معلش اعفيني. ليه بس؟ طب بلاش بكرة، يوم الجمعة نصلي ونرجع مع بعض ناكل لقمة سوا. اوعى تقول لا، احسن ازعل منك. يا سلام، الحمد لله، صفرة دايمة يا أنسة فايزة. ناكل عند حضرتك في الافراح يا عم الحاج. يا راجل كل، مش كده امال؟ لازم الاكل مش عاجبك يا استاذ يسري؟ بصراحة يا جماعة مش عاجبني. خبر للدرجه دي؟ ليه بس يا استاذ يسري؟ اصل انا بصراحة ما تعودتش من يوم المرحومة ما ماتت اكل اكل لذيذ وطعم وجميل زي ده، وبصراحة كمان مش عايز اتعود على كده، عشان كده بقول الاكل مش عاجبني. يا سيدي ولا يهمك، الخير كتير والحمد لله. ربنا يزيدك يا عم الحاج ويكتر خيرك ويسعدك. استاذ يسري، تاخد شاي ولا قهوه؟ لا شاي ولا قهوه، الحمد لله، اللهم زدها نعمه يا رب واحفظها من الزوال. كده كويس، كده كويس قوي. شويه شاي صغيرين عشان خاطري. يا عم الحاج انا كده هتعود. وبعدين بيتي مفتوح لك في اي وقت وانا تحت امرك. متشكر جدا لحضرتك يا عم الحاج، ومتشكر ليك يا انسه فايزه. العفو يا ابني، احنا تحت امر. شوفي مين يا فايزة اللي طالبنا في التليفون. حاضر يا بابا. استأذن انا يا عم الحاج. الشاي انت نسيت ولا ايه؟ اقعد يا ابني، مستعجل على ايه؟ انا بستريح قوي لما بتكلم معاك. الو، مين؟ احمد؟ في ايه يا احمد؟ مش ممكن، امتى الكلام ده؟ طيب يا احمد، بابا هيجيلك حالا، اطمن. مع السلامة. خير؟ في ايه يا فايزة؟ احمد ابن عمي يا بابا، شقته اتسرقت. لا يا بيه، لا انا ما سرقتش حاجة. مفتاح، انت كنت فين بعد الفجر؟ هكون فين يا سعادة البيه؟ في بيتي مع مراتي وبنتي الصغيرة. وخرجت الصبح الساعة كام؟ خرجت الساعة 7 الصبح. ورحت فين؟ رحت على الكشك بتاعي، فتحته وقعدت ابيع واشتري لغايه ما حضرتك طلبتني. مفتاح، وديت اللي سرقته من الشقه فين يا بيه؟ لا بقول لحضرتك ما سرقتش، انا صحيح كنت زمان كده، لكن خلاص ربنا تاب عليا وفتحت الكشك وبكسب منه، واتجوزت وعندي بنت وعايزه اربيها بالحلال يا سعاده البيه. صدقني يا بيه، الحلال ما فيش احسن منه. يا ما سرقت، وكل اللي سرقته ضاع زمان في القمار والشرب، وانا اهو قدام حضرتك يا بيه، وربنا تاب علي وسمعتي كويسه بين الناس. ليه يا بيه؟ ليه كده؟ ده ربنا قبل التوبه، ليه العبد مش عايز يقبلها؟ كده حرام حرام، ما تظلمنيش. احمد، انت قلت في النيابه ان اللي سرق هو مفتاح؟ أنا ما قلتش كده بالظبط يا عمي. أمال إيه اللي قلته يا أستاذ أحمد؟ إيه اللي قلته؟ وليه البوليس جه وقدام الخلق ومسكني؟ يا مفتاح النيابة لما سألتني لازم قلت أنت بتشك فيا، مش كده؟ الكلام ده حصل يا أستاذ أحمد؟ حصل يا ابني، اتكلم. أنا آسف جدا يا عمي، بس ما كانش قصدي. حرام عليكم يا ناس، خلاص أنا تبت، ليه عايزين تتعبوني؟ سيبونا رب بنتي وعيش معاكم بالحلال. خلاص خلاص يا مفتاح يا ابني، انا هروح بنفسي وقابل وكيل النيابه. انا جيت لك يا عم الحاج عبد الله لاني عارف انك راجل طيب، والناس في الحته كلها بتسمع كلامك وبتحترمك، يرضيك. يرضيك اللي حصل من ابن اخوك الاستاذ احمد؟ يرضيك الحقيقه الاستاذ احمد ما كانش قصده يعني، لكن ايه يا استاذ؟ لكن ايه سمعتي في الحته يا ناس كده؟ مش كويس عليا ابدا. ما خلاص عم الحاج هيروح لوكيل النيابه زي ما قالك، وهاخد معايا احمد ابن اخويا ونصلح الموضوع. خلاص خلاص اطمن يا عم مفتاح. يا عم الحاج عبد الله يا ناس، العيار اللي ما يصيبش بيدوش، والباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. وانا يا ناس قفلت كل البيبان وفاتح باب اللقمه الحلال والعيش الحلال. خلاص يا عم مفتاح خلاص، انا اسف، انزل لشغلك وسيبني انا وعمي هنتصرف. مع السلامه يا ابني وربنا يغنيك بالحلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. بصراحه انت غلطان يا استاذ احمد. اللي اعرفه يا استاذ يسري ان مفتاح كان حرامي. كان يا ابني وربنا تاب عليه، ليه تعمل كده معاه وليه تتهمه بالسرقه؟ انا غلطان يا عمي. غلطت يا عم؟ على العموم انت يا عم الحاج اللي ممكن ترد له كرامته وتريحه، وكويس انه قصدك انت. الحقيقه يا عم الحاج مفتاح ده صعب عليا قوي. بس انا مش مطمن لكل اللي حصل. لسه بتشك في مفتاح يا احمد؟ ايوه، مفتاح طول عمره حرامي. بس بابا قال ان هو خلاص يعني. عمي ده راجل طيب يا فايزة، والاصناف دي انا عارفها كويس. الكلام ده معناه ايه يا احمد؟ مفتاح هو اللي عملها وسرق شقتي. ده انا الاسبوع اللي فات شايفه في الكشك بيتخانق مع زبون، لسه الشر والحقد جواه، ومش بعيد يكون هو اللي عملها ولا صلت حد من اللي كانوا بيسرقوا معاه زمان. طب ما دام عارف انه شرير ابعد عنه، بلاش تتكلم عنه بالشكل ده. بالرغم اني عارف انه شرير لكن انا مش خايف منه. لا يا احمد خليك بعيد والبوليس يتصرف. كان لازم اتهمه علشان يحطوه تحت المراقبه ويعرفوا حقيقه اللي حصل. مفتاح كمان شايل منك، وعشان كده لازم تراضيه بكلمتين. ليه؟ اسمع كلامي بس يا احمد، انت مش بلغت البوليس؟ ايوه. راضيه بكلمتين وخلاص، عشان هو كمان قابل بابا وعاتبك قدامه وقدام الاستاذ يوسف. ما انا قلت لهم اسف قدامهم. مش كفايه يا احمد، حاول تراضي احسن. ايه يا مفتاح انت لسه زعلان مني؟ ربنا ما يجيب زعل يا استاذ احمد. انا اسف وانا غلطت في حقك، ومستعد اقول كل الكلام ده قدام كل الناس. لا خلاص، مجيتك عندي الكشك وكلامك ده نساني كل حاجة. ده أكبر دليل على إنك بقيت راجل كويس يا مفتاح. أنا شفت كتير وتعبت كتير في حياتي، لقيت مفيش أحسن من الكلمة الحلوة واللقمة الحلال. شقتي اتسرقت يا بيه. وانت كنت فين؟ كنت بايت عند حماتي. ليه؟ ايه السبب؟ حماتي كانت تعبانة ومراتي راحت لها وتأخرت عندها. وبعدين؟ رحت أشوف مراتي، لقيت حماتي زاد عليها التعب، اضطريت أبات هناك. ورجعت إمتى؟ تاني يوم الصبح رحت على الشركة بتاعتي، ولما رجعت الظهر اكتشفت إن الشقة مسروقة. وإيه اللي اتسرق من شقتك؟ يا بيه كده كتير قوي، هو كل ما تتسرق شقة تبعتلي؟ معقول ده؟ دي مجرد إجراءات ولازم. لازم إيه يا بيه؟ لازم إيه؟ لازم أكون أنا الحرامي يعني؟ مفتاح أنا عايزك تهدى شوية. أهدى إزاي بس يا بيه؟ أهدى إزاي؟ أنا كده سمعتي بقت في الوحل. مراتي تقول عليا إيه؟ بنت الصغيرة تقول عليا إيه؟ الناس اللي في الشارع يقولوا إيه يا بيه؟ أنا تبت، قلت الكلام ده كتير، ليه مش عايزين تصدقوني؟ أنا مصدقك يا مفتاح. ولما حضرتك مصدقني بعت لي ليه؟ بعت لك علشان أسألك عن واحد من اللي كانوا بيشتغلوا معاك زمان. ما بقيتش أشوف حد منهم يا بيه، ولو شفت حد في طريق بعمل نفسي مش شايفه. بس في واحد منهم كان عندك امبارح في الكشك. عاشور؟ قصدك عاشور مش كده؟ أيوه عاشور. اشترى مني علبة سجاير ومش على طول. واتكلم معاك في إيه؟ أنا ما اديتوش فرصة يتكلم يا بيه، لو عندي إيه عشان يتكلم معايا. أمال كان جاي لك ليه؟ ما أنا قلت لحضرتك عشان يشتري علبة سجاير، ما أقدرش أقول له مفيش، أنا راجل في السوق ولازم أقابل كويس والوحش. طب قولي إيه معلوماتك عن عاشور؟ ما أعرفش عنه حاجة يا بيه، أنا خلاص نسيت الماضي، نسيته يا ناس. ليه بتفكروني بالأيام السودة في حياتي ليه؟ أهلا اهلا وسهلا يا استاذ يسري. اهلا بيك يا انسه فايزة. الله، هو عم الحاج راح فين؟ بابا راح مشوار وزمانه جاي. اصله كان متفق معايا عشان هنروح نطل على واحد مريض. والدك ده انسان طيب يا انسه فايزة، ودايما بيمشي في الخير. ما هو اصل ما فيش حاجه تستاهل، والكلمه الطيبه صدقه. والدك طول عمره انسان كريم وبيحب الناس. محبه الناس زي ما بيقول بابا كنز، كنز كبير. ما هو عشان كده انا حبيتكم، حبيتكم من كل قلبي. يا ابني الجواز اسمه نصيب، وانا هيكل الشرف ان هفضل جنبكم على طول يا عم الحاج. على العموم انا يشرفني انك تتجوز فايزة بنتي. ده انت رديت فيها الروح دلوقتي. والمفروض برضو اسأل صاحبة الشأن، اديني فرصة اسأل فايزة، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. يسري، يسري عاوز يتجوزني؟ وما خباش عني اي حاجة عن حياته يا فايزة، وكان صريح جدا معايا. بابا، هو عنده اولاد من مراته الاولانية؟ لا، ما انا قلتلك ما خباش عني حاجة ابدا. طيب حضرتك رأيك ايه؟ الرأي لصاحبة الشأن، ليك انت يا فايزة. لا يا بابا، الرأي ليك انت، واللي حتقوله حضرتك حوافق عليه. ويسري كويس وابن حلال، وما شفناش منه حاجة وحشة. عم عبدالله، عم عبدالله. في ايه يا ابني؟ عم الحاج عبدالله. مالك بتصرخ كده ليه؟ شقتي عم الحاج عبدالله، شقتي اتسرقت تاني. اتسرقت تاني؟ ايوه عم الحاج سرقوها تاني. لكن لا انا مش هسكت المرة دي. سرقوا ايه منك تاني يا ابني؟ سرقوا عمري كله، شقة عمري كله. انا مش هسكت يا عم عبدالله. كان لازم تكون حريص بعد ما اتسرقت قبل كده يا يسري. انا كنت حريص يا سعاده البيه، كنت حريص قافل الابواب والشبابيك كويس. امال ازاي اتسرقت شقتك؟ كسروا الشباك كسروه يا سعاده البيه. طبعا حضرتك عارفني كويس يا سعاده البيه. خير يا مفتاح؟ انا بقى المره دي اللي جاي لك بنفسي لحد عندك من غير ما تبعت لي. انا تحت امرك. العفو يا بيه، انا اللي تحت امرك وفي خدمتك. انا جاي بنفسي عشان اقول لك انا اللي سرقت. سرقت؟ صعب علي يا عم الحاج عبد الله الراجل الطيب، وكان لازم انقذه من الورطه اللي هيقع فيها. وعلاقه عم عبد الله بالسرقه اللي انت بتتكلم عنها؟ هفهمك يا سعاده البيه، هفهمك على كل حاجه. يعني ايه؟ مش عايز تتكلم؟ يعني سعاده البيه خلاص، ما فيش فايده. افتكر الادله واضحه، اتكلم وقول اللي عندك. حاضر سعاده البيه، هقول. انا من سنه واحده بس، ويمكن اقل، جيت هنا سعاده البيه وسكنت في بيت عم الحاج عبد الله. اخترت بيته سعاده البيه وسكنت فيه عشان راجل طيب وكلمته مسموعه، والناس كلها بتقدره وتحبه وتسمع كلامه. كمل. كنت سعاده البيه من غير مؤاخذه يعني كنت بنزل اصلي مع الفجر. الناس في الحته كلها قالوا انك انت يعني راجل طيب زيه. ما انا كان لازم اعمل كده عشان الناس تاخد عني فكره كويسه. ليه بقى؟ ما اصلا من غير مؤاخذه لما جيت هنا قلت للحاج عبد الله ان مراتي ماتت. قلت له كمان ان صيغه المرحومه مراتك اتسرقت في المره الاولانيه. والحقيقه سعاده البيه، انا مش متجوز. خش متجوز، وكمان حادث السرقه اللي قلت عليه ما حصلش، مش كده؟ ايوه بيه، انا ادعيت اني اتسرقت، وانا بصراحه ما كنتش عايز ابلغ في المره الاولانيه. لكن عم عبد الله طلب منك تبلغ البوليس. ايوه، هو اللي طلب مني، وجيت بلغته وقلت كلام ما حصلش. وكان قصدك ايه بقى من كل اللي عملته ده؟ ان غير مؤاخذه يعني الناس تعرف اني ضحيه عصابه بتسرق الشقق. كويس، وان العصابه بدات ببيتك انت. اه، ما انا قلت لحضرتك ان انا ما اتسرقتش في المره الاولانيه. وبعدين كمل. بدات بقى اخرج كل يوم الفجر مع عمي عم الحاج عبد الله، اصلي معاه، وبعد كده اقول له اني بتمشى شويه. قال يعني الدكتور قايل لي ان المشي كويس لصحتي. في الفتره بقى اللي انا المفروض بتمشى فيها بسرق اي شقه. وطبعا قبل السرقه بتكون مراقب وعارف الشقه كويس اللي هتسرقها. فعلا سعاده البيه، وبدات السرقه بشقه احمد ابن اخو الحاج عبد الله. اصل هو كان بيتكلم معاه في التليفون وعرفت انه مش في البيت، فمن غير مؤاخذه سرقت شقته. وجا احمد ابن اخو الحاج عبد الله واتهم مفتاح. وقلت فرصه سعاده البيه، وبدات اسرق ومفيش حد يشك فيا، وعملت نفسي زعلان قوي عشان الناس اتهمت مفتاح. وسرقت خمس شقق. ها؟ ايوه بيه، ايوه ايوه صح، خمس شقق. انا سرقت خمس شقق والناس كلها كانت حاطه عينها على مفتاح. والمسروقات كلها وديتها فين؟ ما تصرفتش الا في حاجات بسيطه، وكنت حطيتها كلها في شقتي. ما انا اصلي ما كنتش بسرق الا الفلوس والصيغه والذهب والتحف. وفي يوم سعدت البيت، وفي يوم رجعت ما لقيتهاش، كل اللي سرقته ضاع، اتسرق مني. وعرفت مين اللي سرق شقتك؟ عملها فضحني وضيع كل اللي كنت بفكر فيه. بعد ما اتهمتوني بالسرقة ما بقيتش انام الليل. مراتي بدأت تخاف مني، فكرت اني رجعت للسرقة تاني. هي ما قالتش الكلام ده سعادة البيه، لكن نظرات عينيها وبصتها ليا وحزنها خلوني قريت اللي جوه قلبها. فكرت ايه اللي ممكن اعمله، ازاي اثبت لمراتي والاهل الحي كله اني خلاص تبت وبقيت راجل شريف ولقمتي باكلها بعرق جبيني بالحلال. وعملت ايه يا مفتاح؟ في يوم خرجت بدري بعد الفجر. كنت رايح فين؟ كنت مسافر البلد، وانا ماشي لقيت يسري، لقيته ماشي وبيتسحب. استخبيت منه، لقيته شايل شنطة ودخل بسرعة البيت، فشكيت فيه. وايه اللي خلاك شكيت فيه؟ انت ناسى سعادة البيه ان انا فاهم الالعاب دي كويس قوي، وكنت زمان يعني. مفهوم كمل. وما سافرتش، وبدأت اراقب يسري كويس. راقبته ازاي؟ كنت معاه في كل خطوة من غير ما يحس بيا، وعرفت انه خطب بنت عم الحاج عبد الله، والراجل فاتح له بيته وهيجوزه بنته. منين الفلوس اللي كان بيصرفها؟ وبعدين يا مفتاح؟ وفي ليلة خرج يسري مع الحاج عبد الله للصلاة، ودخلت شقته، كسرت الشباك ودخلت وفتشت الشقة، ولقيت الصيغة والذهب والفلوس متكومين في شقته، وعرفت الحقيقة سعادة البيه. وكان لازم أثبت براءتي وأقول لكل الناس إن راجل شريف وتبت. ورحت واخد الصيغة والذهب والفلوس اللي في شقة يسري. وهم قدامك أهم، قدام حضرتك يا سعادة البيه بالتمام والكمال، ما خدتش منهم أي حاجة. تنط وتكسر شقة وتسرقها عشان تثبت براءتك يا مفتاح؟ وكان ممكن أعمل أكتر من كده يا سعادة البيه، والحمد لله إن يسري ما زبطنيش في شقته. انا مش عارف ساعتها كنت هعمل ايه معاه. الحمد لله بيه انا بريء، والصيغه والذهب والفلوس اهم. الحرامي هو يسري يا سعاده البيه، يسري اللي كان عايز يخدع عم عبد الله وخطب بنته وكان عايز يتجوزها. مفتاح، انا تحت امرك يا سعاده البيه، انا معترف اني كسرت شقه يسري، كسرتها. بس ليه؟ عشان مراتي تعرف انها اتجوزت انسان شريف. دي مراتي يا بيه، بعد صيغتها عشان تساعدني وافتح الكشك. وبنتي، بنتي الصغيرة بي، لازم لما تكبر وتفهم الدنيا كويس تعرف ان ابوها مربيها على الحلال. انا قدامك، اعمل فيا اللي عجبك، المهم الحقيقة تتعرف والناس تفهم انا مين ويسري مين. قصدك مرسي؟ مرسي؟ مرسي مين يا سعادة البيه؟ ما هو يسري ده مش اسمه الحقيقي، وكمان مزور في اسمه. ايوه، وكان سارق بطاقة ونزع الصورة بتاعة صاحبها وحط صورته. لكن انت عرفت ازاي يا سعادة البيه؟ مفتاح، البوليس كان مراقبك وكان مراقب يسري، اقصد مرسي. ليه بس يا بيه كنتم مراقبيني؟ ده شغلنا بقى. انت فاكر لما جالك مرسي الكشك؟ ايوه يا سعادة البيه، كان جاي عشان يقول لي ما تزعلش من احمد عشان اتهمني بالسرقة وضرب صحوبية معاي. من يومها اتحط تحت المراقبة، بس انت بقى سبقت وكان ممكن تضيع كل حاجة بنعملها. انا مش غلطان يا سعادة البيه، ومش ندمان ابدا على اللي حصل. لو كان يسري قصدي مرسي زبطك في شقته، عارف كان يحصل ايه؟ هو صحيح اقوى مني يا سعاده البيه، لكن ساعتها كنت هكون اقوى منه لان معايا الحق. على العموم يا سعاده البيه، انا قلت الحقيقه كلها، ويهمني بس الناس تعرف ان الطريق اللي انا ماشي فيه هو الصح، وترجع مراتي تضحك في وشي وتعرف انها اتجوزت انسان خايف عليها وعلى بنتها، واللقمه الحلال عندي انا تسوى كنوز الدنيا كلها. ليه الناس تعمل كده؟ الحمد لله يا بابا اللي جات لحد كده، كانت خطوبة وبس. وثقت فيه وفتحت له بيتي وكنت هتجوزه خلاص، ساعتها كنا هنعمل ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحقيقة يا بابا انت اصلك طيب قوي قوي يا بابا، وبتثق في الناس بسرعة جدا. وحفضل كده يا بنتي، مش ممكن هتغير، واثق في ربنا انه مش هيفضحني ابدا ابدا. الهندسه الاذاعيه عادل ابو العلا، اغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.